تقولي تهجرني وتفوتني لحيرتي وشبوني عاتبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا ذنبي ما تقولي عليه تخصمني ليك لما انت حبيبي لما انت حبيبي من ضمن الحاجات ايضا اللي كنت بسمعها او لفتت نظري وكنت بخدم في منطقة اسمها جبل لبني في سيناء وكان على ايامنا الراديو اللي هو سيناء الجنوبية ولا الشمالية؟ لا الشمالية جنب العريش يعني جنوب العريش بشوية كان الراديو زمان قد الراجل كده قطعة موبيليا طبعا حتى ترابيزة ده مش اللي في البيت ده اللي احنا بنشيله برضو يعني طبعا كان شايل صندوق سلاح يعني واخده بالك والله العظيم فكنت مره قاعد كده انا وزميل اخر سمعت والله يا منى صوت رائع في نص الغنوه كانه بفتح في نص نص غنوه بتقول ايه انا قلبي ليك مياش الكلام ده بقى سنة 55 فايزة أحمد ما كنتش لسه عارفها بقى ومحدش كان عارف وكانت الإزاعة اللي أنا بتزيع منها بقى وهناك قريب أو مننا هناك كان في إزاعة هناك اسمها الشرق الأدنى زمان دي كانت قوية قوي إزاي بتقول بتاعت البي بي سي بس يعني في زمانها يعني عايز أعرف أنا مين الصوت الجميل ده ومين اللي كاتب الكلام الحلو قوي ده ومني ملحن رغم ان انا كنت ظابط صغير وما كنتش لسه اتجهت للفن لكن طبعا بستسيغ وبحب الكلام الحلو والالحان الحلو فاللي تقول لك استمعنا الان باللغه الشامية اللي بالك فيها دي الى فايزة احمد في اغنيه مثلا انا قلبي اليك ميال كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز والحان محمد الموجي لازم اقول الموجي طبعا الست دي لفتت نظري من ساعتها ما شلتش بقى ودني من عليها لانها فعلا فايزة احمد دي صوت احنا على فكرة مش مدينها حقها قوي قوي قوي يا منى بمعنى ايه يعني احنا دايما نتكلم مع عظيم تقدير الوردة وردة صوت عظيم وعريض الله يرحمها وجميل جدا وبليغ ابرازه ابراز هائل لكن كمية الاغاني اللي غنتها فايزة بالمعاني اللي حملتها أغانيها أقوى بكثير بمعنى غنت الأم حدش أبدا فينا هينسى ست الحبايب ست الحبايب حسين السايب بالظبط غنت للأخ برضه بتاع حسين يا أخوي مثلا غنت للعائلة بيت العز يا بيتنا وغنت لمحمد وغنت لبنتي الأمورة خدت بالك كل الأغاني ربطت الأسرة كده بالظبط دي حاجات ما بتتنسيش يمكن ما قربتش منها وردة كتير غير في أوراق الورد كان في بص على الخد ده يعني هو دي حاجة نمرة اتنين فايزة كان عندها إمكانية إنها تغني لمدة طويلة قوي قوي حتى انت تلاقي الأغاني اللي كان بيعمل نفس طويل الأغاني اللي كان بيعملها لها بالذات محمد سلطان مع الشاعر الكبير عمر بطيشة طويلة قوي غريب يا زمان ده كانت اول حاجه بالظبط بالنسبه لعمر بطيخ بالظبط والحاجات الباقيه كلها طويله قوي وهي نفسها طويل وتقول وتعيد وتزيد فيهم 100 مره وبعدين كان صوتها فعلا مستساغ وقريب حنين عارفه هي صوت ورده قوي صوت فايزة احن انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال انا قلبي لك ميال فيش غيرك عالبال، وبحبك قد عني حتى اكثر منها شوية، وبحبك قد عني حتى اكثر منها شوية، وسألها انت وحلفها على طول حتقول لك هي، وسألها انت وحلفها على طول حتقول لك هي، وبحبك قد عني حتى اكثر منها شوية، وبحبك قد عيني حتى اكثر منها شوية، وسألها انت وحلفها على طول حتقول لك هي، وسألها انت وحلفها على طول حتقول لك هي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقول العزاء. الراديو طبعا صاحبني طول عمري، وكنت بقى بتسمع أنا قلبي إليك ميال وبتدور بقى على هذا الصوت، على هذا الصوت. وطبعا بعد كده بقى لما الواحد تغيرت ظروف خدمته ونزل وراح وجي وبتاع، طبعا بسمع نشرات الأخبار وبسمع، ما كنت عايز أقولك بقى البرامج بقى. البرامج، هو أنت وانت عجبها مثلا ما كنتش بتسمع غير الأغاني فقط، ما حاولتش تسمع لا حتى لا. البرامج الفكاهية؟ لا طبعا ساعة قلبك، بص سعل قلبك، لا ده الواحد متربي يعني سماعا على سعل قلبك دي في الفكاهة، ده إلا سعل قلبك دي نجوم مصر كلهم مثلوا، كلهم مثلوا واشتغلوا فيها. وانا على اقول لك على حاجة بقى انت ما تعرفهاش، لا قول. وانا ضابط صغير مسكت طوارئ على الإذاعة المصرية ايام الشريفين، وكنت بحضر وانا نبطشي تسجيلات سعل قلبك في ماركوني، ال- ال- ال- ال- ال- الشارع اللي ورا الشريفين اسمه ايه؟ اسمه علوي، شارع علوي. برافو عليك، انا شاكر لك ذاكرتك ايوه الجميله. شارع علوي، شارع علوي كان كان في بقى الاستوديوهات هناك يعني تسجيلات كانت هناك، فكنا بنحضره هناك، بحضر هناك وبحضرهم حضرتهم كله من اول حتى بليغ حمدي ما كان بيغني. يعني شفت بليغ حمدي وهو صغير بيغني في البرامج دي، كان في شركة اسمها باي عاملة مسابقة للأغاني، واشترك فيها أحمد سامي مع بليغ حمدي مع الناس دي، أحمد سامي وبليغ حمدي وتعرفت على صلاح عرام رغم هو من شبرا برضو، ما انت شبراوي طبعا عارفه، لكن شفته بقى من هو صغير. صوري بقى صلاح عرام ده الله يرحمه من هو في ابتدائي طويل كده، يعني احنا كلنا عيال وهو طويل كده لوحده، ما عرفش ليه. ما احمد سامي طويل برضه، ما ايوه طويل لوحده كده وماسك كمان كمانجه حاجه عاليه قوي. فاحنا عيال بقى بنتفرج عليه مثلا في مسرح المدرسي ولا بتاع، شايفين حاجه طويله قوي كده. وكان معاك في المدرسه؟ لا هو كان في مدرسه شبرا الابتدائيه، وبعدين راح شبرا الثانويه، ما اعرفش بقى كمل بقى ما كملش الله اعلم، مراحل التوفيقيه بقى، لا مراحل التوفيقيه، مراحل التوفيقيه. ايضا كنت طبعا بقى بسمع سعد قلبك سواء حضوري اللي بتاع او سماعي مع وبالذات كنت بسمع يوم الجمعة وما كان معاتهم وكان يوم الجمعة بعد الصلاة وقبل نشرة الأخبار كده. ده كانوا بيسجلوا بقى الأول فده برنامج من البرامج اللي كنت بحب أسمعه أول ساعة الألف. وكنت يعني بتتعامل مع النجوم عن قرب ولا مجرد ما يدخلوا ما تكلمهمش ولا في منهم عن قرب وفي منهم مش عن قرب؟ يعني طبعا الرجالة كلهم عن قرب إنما السيدات والفتيات على حذر كده يعني. لا وتعرفت على برضو نجمات من بتوع ساعة لقلبك يعني. اسمع يا الدلعادي، انا تعبانة وصحتي بتوجعني وبعدين ومش ممكن هتخف صحتي الا ان عملت لي زار في بيتي هنا. زار؟ ايوه زار. والحاجة مبروكة الكدية بتاعت الزار قالت لي مش هينفع الزار الا لما تجيب الطلبات اللي طلبها مني العفريت. عفريت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانت ايه؟ انا العفريت النفريت اللي جاي يولعك من ليل كبريت. عبادة. واسمك ايه بقى؟ انا ابو الزمرة الزعلان. طب وزعلان ليه يا ابو الزمرة؟ انت ليه رفضت طلبات اللي طلبتها من مراتك؟ انا ما رفضتهاش والله. يعني هتجيب المعزة المنقطة؟ والله. والجوز الحمام الملطي؟ والله. والدكار البط الاسود؟ والله. والديك الرومي اللي لسه ما دخلش دنيا؟ الله. انت بتضحك عليه يا مجرم. اصلا حقيقة الرومي انه انك توفيت. اسمع يا ابو صبر. نعم. خد. نعم. اشرب كاس. كاس. انت بتشرب منكر؟ طب اديني واحد منكر. نعم يا ابو صبر. نعم. انت بتشتغل ايه بقى؟ بشتغل ايه؟ انا بشتغل بسر العصايا السحرية اللي في ايدي دي. الشيء اللي عوزه اعزم ثلاث مرات حالا يجيني. يا شباب خد قاس خد قاس. ابو صبر يا ابو صبر ابو صبر شكرا. ليش والله فكر اسرع العصايا وكل شيء اطلبه يحضر على طول. طب ده برنامج من البرامج. ده برنامج. برنامج ايه تاني كمان اللي برنامج انت تذكره؟ ايه تاني؟ كان في برنامج اسمه اخي المواطن، ده كان في اذاعه صوت العرب. ليه واحده بس هقول لك. اخي المواطن كان مين بيعمله؟ حسني الحديدي. ده كان من البرامج الحلوه قوي، كان بيخاطب المواطن المصري في مشاكل الحياه اليوميه والحياه السياسيه وكده. كان برنامج حلو قوي يا منى قوي يعني بجد يعني. طبعا كنت ايضا بستمع الى السهرات بتاعت وجدي الحكيم. بستمع الى اقول لك ايه كمان، يعني سهره الاحد ولا السهرات المختلفه لوجدي الحكيم؟ لا وجدي كان عنده حاجه، عنده حاجه مشهوره قوي، كانت هو وكامل بيطار. وكامل كان له حاجات كمان مع العمال مش عارف ايه، كان عنده برنامج كده في صوت العرب. انا ليه بقول لك صوت العرب يا منى؟ الشبكة اللي كل العرب سمعينها وكانوا مدعمينها قوي بالأفراد وبالإمكانيات عشان تروح من المحيط إلى الخليج. ما صح عشان خدت بالك ما هي اسمها صوت العرب. صوت العرب فعشان كده تلاقي برامجك اكتر. يعني انا هقول لك حاجه، انا واحد من الناس سجلت اغاني في صوت العرب، اغاني بتنتجها صوت العرب مش اذاعه الاذاعه العامه، مش كل صوت العرب لوحده، صوت العرب هي كانت جهه انتاج لوحديها، لوحديها كان عندها كمان اذاعه اسمها اذاعه فلسطين، ايوه ما هي موجوده ما زال كانت تبعها. طب انت سجلت ايه لصوت العرب؟ عملت صوت العرب، عملت هقول لك، انا عملت حبيبي عامل بيوميه لصوت العرب، حبيبي عامل بيوميه دي كانت عن الاشتراكيه ايام جمال عبد الناصر. عملت يا ست، كان في اذاعه عندك كمان اسمها مع الشعب، ايوه كانت ايوه، ما انا بحكي لك، ما هو زمن بقى مش انا عجوز، ربنا يديك الصح. مع الشعب ده بقى يا ستي كان في الراجل اللي كان ماسك الاذاعه قبل عبد الحميد بيه الحديدي، الراجل ده انا عملت ايه، كان في حاجه طلعت اسمها الميثاق الوطني، قلت هذا صراحة انا هحول العشر ابواب بتوع الميثاق الوطني دول الى اسجال، الله، ترجمة 100% لكل باب من الأبواب. ورحت واخته ظابط كده جميل يوزباشي ولا رائد محلي ولا مش عارف كنت ايه، يوزباشي على النقيب، ورحت طالع على الإذاعة. الله يمسيه بالخير أو الله يرحمه الشجاعي، قال لي اطلع بيه على رئيس الإذاعة، قلت له قال لي اطلع بيه على رئيس الإذاعة. طلعت على رئيس الإذاعة، الراجل استقبلني الله يرحمه بقى استقبال جميل جدا، قال لي سيبهولي لما نقراه، المهم صرحهولي وقال لي يذاع في إذاعة الشعب بصوت المؤلف، قال لي هو أقدر أقدر واحد على التوصيل بقى. على التوصيل. صوت العرب من القاهرة. يا ليالي السبت هل عادتك أشواك الغناء فالروى بالكب تشدو والسنا حلو الروائي يا ليالي السبت هل عادتك أشواك الغناء فالروى بالكب تشدو والسنا حلو الروائي. ليالي الشرق جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجد الحكيم. أيها الأخوة مرحبا بكم مع لقاءات نجوم الفن في سهرات ليالي شهر رمضان المبارك، ولقاؤنا في هذه الحلقة مع واحد من التسجيلات التي سجلها ميكروفون ليالي الشرق في بيروت، وجمع في هذا اللقاء بين أشهر نجوم الأغنية اللبنانية، لقاء مع المطربة اللبنانية فيروز والفنان الملحن عاصي الرحباني. فيروز والأستاذ عاصي أهلا وسهلا بيكو في هذا اللقاء، والحقيقة وإحنا بنلتقي بيكو إنما بنلتقي بواجهة الفن اللبناني الكبيرة اللي بتنتظرها الملايين العديدة من المستمعين العرب. الحقيقة مدام فيروز هناك أسئلة كثيرة جدا وليكي والأستاذ عاصي، إنما إحنا مش هنضيع وقت كتير يعني، وإحنا في سهرة رمضانية يمكن بعض الأسئلة بتقول في خاطر بعض الإخوة المستمعين، مثلا يعني كتير من الإخوة يحبوا يعرفوا إيه رأيك في الغناء اللبناني يعني بشكله اللي موجود عليه دلوقتي والأول، يعني هل طرأ عليه تغيير؟ أول شيء أنا بحب كتير الغناء اللبناني القديم والحديث، من زمان ما كان فيه بلبنان إلا الغناء الشعبي الفولكلوري، و في عفوية كتير ونشاط، بعدين صار في موجة تلحين وتأليف من حوالي 30 سنة، بس الحديث هو ابن النهضة اللي من 20 سنة تقريباً. بيتميز بجماله وبقوته. انما ملاحظ ان الغناء اللبناني الجديد يا استاذ عاصي مطعم بالفولكلور القديم في نسبة كبيرة منه يعني. طبعا لانه كل غناء بده يبدأ من المنابع ومنابع لبنان يعني تراثه الاولاني كان الفولكلور. صار محاولات كتير من زمان، محاولات حلوة وناجحة، لكن المحاولات الجديدة اللي بدأت من 20 أو 15 سنة مثل ما قالت لك فيروز هي انبنت اسم كبير منها على الفولكلور، وبعدين صار يتخذ أشكال تتأثر بكل المناخات الغنائية. بعدين بنهاية الأمر شخصية الملحن هي كمان بتعطيك اللون الجديد. يعني أفهم كده أنك أنت من أنصار برضو تطعيم الأغنية بالفولكلور القديم بتاع كل بلد عربي. طبعا الانسان لازم يكون له جذور، ما بيقدر يطلع من لا جذور، بده يطلع دايما من جذور، بده يجي من منبع. اي نهر بتشوفه له نبع، لكن في خلال سيره بياخد تطورات وبتهب عليه اشياء جديدة وبياخد تأثيرات دايما من الحياة المتحيط فيه ومن بيئته، وبيعمل الفن ابن نفسه وابن تأثيراته اللي هو موجود فيها. طبعا برامج يمونة كتير قوي أنا طبعا يعني عاوز اللي زعم طبعا كل برامج الواحد بيسمعها، لكن ايه اللي بيلفت نظرك قوي؟ يعني مثلا فاروق شوش رغتونا الجميل طبعا دي مش ممكن الواحد ينساها. اولا صلحت كتير من اللغة للخاصة وللعام. ما لغاية دلوقتي في ناس كبار ما بيعرفوش يقولوا الفتحة والضمة والكسرة دي، ولسه في كلام دارك كده يعني. بالظبط بالظبط. الحاجة التانية هو صوت فاروق شوشة لايق على البرنامج. هنا القاهرة أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. رسالة حلقة الليلة بعث بها المستمع الكريم أبو بكر السهلي من القاهرة، يسأل عن قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة قيلت: يا فاضحي في الهوى خط بعارضه، لقد نسخت على عشقي بفضاحي، ما أنسى لا أنسى لقيانا، وقد غفلت عين الهوى عن قرير العين طماحي. قابلت شعرك بعد الوجه ملتفتا، فأنعم الله إمسائي وإصباحي. الأبيات الثلاثة من قصيدة للشاعر ابن نبات المصري، وهو جمال الدين أبو بكر القرشي الذي عاش بين عامي 1287 و 1366 ميلادية. ولد في مايا فرقين من أسرة عريقة في العلم والأدب، ثم نشأ في مصر، بعدها ارتحل إلى دمشق واتصل بالملك المؤيد صاحب حماة فكتب له، ثم عاد إلى مصر حيث كانت وفاته. وقد نازع ابن نباتة صفي الدين الحلي، نازعه على زعامة الشعر في عصره، وكان للشكوى مكان كبير في آثاره الشعرية، لأنه عاش في زمن كثرت فيه المنازعات والفتن. والأبيات الثلاثة موضع السؤال من قصيدة يقول فيها ابن نباتة: سلبت عقلي بأحداق وأقداحي، يا ساجي الطرف أو يا ساقي الراحي، سكران من قهوة الساقي ومقلته، فاترك ملامك في السكرين يا صاحي، واطرح بعيشك أثقال الملام، فما حملت وزري ولا كلفت إصلاحي، دعني إذا صح نجمي في هوى قمري، ببيت مالي أنشي بيت أفراحي، بجوهر الكأس يجلو لي بها عرضا ظبي يفدى بأشباح وأرواح، وفارسي من الأتراك تكملتي في نحو خديه قد صحت بإيضاح، يرضي الفوارس منه ملتقى رشأ باللحظ والقد سياف ورماح، يا مثري الخد بالمحمر من ذهب دارك ضرورة محتاج ومكتاحي. برنامج بتاع اللي اسمه مطلوب المستمعون، خد بالك احنا بنتكلم عن ايام ما كنت لسه ضابط في الجيش. ما هو انا بكلمك وانا مثلا في المطافي، ما انا عشان ايه؟ عشان المرحله بتاعتك بقى مرحله اتجاهك بقى للمطربين. طيب ما انا بقول لك، انا بقول لك دلوقتي يا منى، يعني مطلوب المستمعون ده من ايام من ايام ما كنت انا عايز طبعا، وعلى الناس يا خرابي على الناس يا طبعا. حد يقدر ينسى البرنامج ده اللي بتحل فيه المشاكل امال فهمي دي؟ يا محل مشاكل. وكان البرنامج شيق وجديد في حينه لانه جواه من اعماقه، حتى اللي مش عارف يتكلم وعايز يتكلم كان بيتكلم، وكانت قادره على انها تتصل بالمسؤولين وتحل المشكلات للناس. هنا القاهره تقدم لكم على النصية. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من القاهرة وبريد على النصية من داخل مصر وخارجها، يطالبون موافاتهم أسبوعيا بأخبار المواطن محمد الغريب من العدلية محافظة دمياط. حاضر، وقبل نهاية البرنامج سنقدم لكم الجديد في هذه القضية الإنسانية. ودلوقتي حنبدأ جولتنا. أول لقاء كان مع واحدة من الشباب. صباح الخير. صباح النور. برنامج على النصية، أتعرف بيك، الاسم إيه؟ جيهان فايز فؤاد. أهلا وسهلا. أهلا بك. طالبة يا جيهان ولا بتشتغل؟ لا الحقيقة بشتغل. فين؟ سياحة. يعني أنت من الناس المتخصصين في السياحة؟ تقريبا. بقالك كم سنة في المجال ده؟ الحقيقة 5 سنين. على كده نقدر نتكلم عن السياحة يعني؟ طبعا طبعا. يعني أي سؤال هنسأله في السياحة عندك فكرة عنه؟ طبعا تحت عمرك. العفو ستي أنا. طيب جيهان، أنت بتخرجة منين قبل بحيث أنك أنت أهلتي لأنك تعملي في المجال ده؟ الحقيقة عملي في المجال ده جاء عن طريق الصدفة، لكن أنا سعيدة بيه جدا، لأن المجال ده بالذات بيخلينا نشوف حاجات كتير وبنستفيد حاجات كتير وبنتعامل مع نوعيات كتيرة جدا من الناس، نوعيات مختلفة، شخصيات مختلفة، طبائع مختلفة، فأنا سعيدة جدا بعملي ده. والحقيقة هو ده المجال الحقيقة اللي خريجين المدارس الأجنبية بالذات يعني. انت خريجة مدرسة أجنبية؟ ايوه. طيب هل انت كنت مخططة لنفسك؟ اصل انت قلتي لي الحمد، يعني قولي لي انت كنت مخططه لنفسك ايه، وبعدين الحظ ازاي غير الطريق؟ الحقيقة ما كانش في فكري إطلاقا أن أنا أشتغل في السياحة. أنا كنت نفسي في الأول وبرضه هو نفس المجال يعني تقريبا أن أنا أشتغل مضيف الطيران. وبعدين اشتغلت في السياحة بالصدفة. يعني كان في ناس يعني أصدقائنا وكده عرضوا علي قالوا لي تحبي تشتغلي في مكتب سياحي. طبعا ما كنتش عارفة نوعية العمل في المكاتب السياحية ايه, ولكن رحت عشان اشوف وكده. وعجبني العمل في السياحة فاشتغلت. طبعا زي ما فهمت منك خريجة مدارس اجنبية باعتبار ان اللغة عامل اساسي جدا, عامل اساسي جدا في السياحة. بتتكلمي ايه اساسي؟ انا خرجة ليسيه فرنساوي, والحقيقة كمان زائد الانجليزي طبعا من المدرسة, لكن طبعا كل اللغات دي اتحسنت او زادت بالعمل في السياحة وبالاحتكاك. كل ما بتيجي مناسبة اقول للشباب من فضلكم اهتموا باللغة, لان ده مفتاح تفتحوا بيه اي باب عمل مهما كان, الشركات, الفنادق, يعني السفر, كل حاجة. مظبوط مظبوط. طيب جيهان تقولي لي, انتوا بتصدروا سياح ولا بتستوردوا سياح؟ احنا بنستورد سياح. هل لكم فروع في الخارج ولا مفروض بتاخدوا عن طريق الشركات اللي بتصدر سياح من برا؟ لا احنا لينا الحقيقة فروع في الخارج, لكن طبعا هي الفروعنا اللي في الخارج او مكاتبنا في الخارج هي حلقة وصل بيننا وبين المكاتب اللي اساسا بنتعامل معها. ومكاتبنا كمان بتقوم بدور ان هي بتزود لنا الشركات او بتفتح لنا مجالات جديدة. استاذ صلاح فايز, يمكن احنا اتكلمنا عن مرحلة في حياتك لا تنسى, وقلت لنا عن الراديو وتأثيره عليك. نتجه لمرحلة أخرى بقى, إيه رأيك بقى في مرحلة التعامل مع الفنانين؟ بدايتها كانت مع محمد فوزي طبعا, إحنا عارفين القصة الشهيرة. نعم نعم. أنا بس تعاملت مع محمد فوزي يا منى خارج الإذاعة. يعني خارج الإذاعة, يعني عرفت محمد فوزي من خارج الإذاعة في لقاء عابر في موقف ما يعني. لما عمل لي بعد بيتنا ببيت كمان, وعمل لي بعد كده الصباح اي حلو حل بيني وبينك طار, الغنوتين دول كانوا اسطوانات عملهم في شركته بتاعت شركة مصر ايه فون. اما انا مرحلة دخول الاذاعة فعلا كانت على يد المرحوم الملحن فؤاد حلمي. عملت اكتر ثلاثة بحبهم, وعملت اربع بنات من غير ولد, وعملت الانديل زي البحر غرامك, وعملت اغاني كتير جدا جدا غير الوطنيات بقى والحاجات كتير قوي قوي قوي بقى. وبعدين حتى في منتصف السكة سجلت في الإذاعة أغنية لشادية, أغنيتين لشادية, واحدة اسمها بس بسنو يا بس بسنو والأيام عمالة تحلو من تلحين الموجي وتأليف العبد لله, والأغنية التانية كانت اسمها كلك حنية حبيبي كلك حنية ولا في زيك في الدنيا دي 1%, تلحين محمد ضياء الدين. وعملت أغاني كتير جدا جدا جدا في الإذاعة. كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي 1%, كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي 1%. الحب الله يا مر بيته وصب بقلبي وبعتلي هواك يملى حياتي, ودي أغلى هدية. الحب الله يا مر بيته وصب بقلبي وبعتلي هواك يملى حياتي, ودي أغلى هدية, ودي أغلى هدية يا حبيبي. عمري ما حبش قبليا يا ابو روح بترد الروح فيا يا ابو قلبي ما حبش قبليا وحياتك وغلاوتك عندي انا عندي ما فيش غيرك ليا وحياتك وغلاوتك عندي انا عندي ما فيش غيرك ليا ولا بعد حنانك في الدنيا رح يبقى حنان ولا اكتر من راحة بالي اتمنى كمان ده الحب الله يعمر بيته وصى بقلبي وبعت لي هواك يملى حياتي ودي اغلى هدية ودي اغلى هدية يا حبيبي ونكتفي أيها الأصدقاء بهذا القدر من سهرة الشاعر صلاح فايز والذي نحتفل في هذه السهرة بعيد ميلاده إن شاء الله سنقدم الجزء الثاني في الأسبوع القادم إن شاء الله فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي وحتى نلتقي لكم مني أجمل المنى كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط